أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أمرنا الله تعالى بذكره وواعدنا بذكره، أمرنا بذكره وواعدنا بأن يذكرنا. الله أكبر، ما أعلى درجتنا، ما أسمى مقامنا، ما أفضل مكاننا. سبحان الله، الله يذكرنا، الحمد لله. ويل للكافرين، ويل للغافلين، ويل للمشركين، ويل للمعرضين، ويل للمتكبرين، ويل للناسين، ويلات. وهنيئا للذاكرين والذاكرات. فاذكروني أذكركم. بالأمس قلت لك يا عبد الله أو يا أمة الله، لو كنت تملك ما في الأرض وتريد أن تنفقه من أجل أن يذكرك الله ما استطعت ولن تظفر بذلك. ما أنت ومن أنت حتى يذكرك رب العرش العظيم، ملك الملوك، قيوم السماوات والأرض، رب العالمين، من بيده كل شيء، يذكرك في الملكوت الأعلى ويذكرك بإفضاله، بإنعامه، بإحسانه، برحمته، بشتى أنواع الذكر. ومع هذا أشحاء، بخلاء، ما نذكر الله إلا قليلا. لما؟ وأذكركم بما تعهدتم به أمس من أنكم تأتون بتلك الأوراد. فهل وفيتم أبنائي أو نسيتم أو ما عندكم وقت؟ أعيدها تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. أولا، دبر كل صلاة، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، موزعة توزيع الحكيم بين ساعات الليل وساعات النهار. سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، ذي 99 تسبيحة. ختام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذي 100، خمس صلوات ب500، والله لأفضل من 500 مليون دولار، حتى ما تستهينوا بها. ونبهتكم إلى أن عدوكم لا يريد أن تسموا وتسعدوا، فلهذا إياك أن يلعب بك فتصبح كما يفعل الغافلون، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، املأ فاك وقلبك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر بكل جوارحك. أما سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يركضون أكبر فلا يستفيدون حسنة واحدة، لأنهم ما أكملوا الكلمة، ما أتموها. تشاهدون هذا في إخوانكم وإلا لا؟ رأي العين للغفلة هذه 500، أضفنا إليها ذكر الصباح، تلك الغنيمة الباردة التي لا تعدلها الأرض وما فيها، وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، سواء ما بين أذان الصبح وصلاتها أو بعد صلاة الصبح إلى أن تعود إلى بيتك، إلى أن تتناول أداتك لتعمل، تستطيع أن تأتي بها وأنت ماشي في طريقك على رجليك، أو أنت راكب على دابتك أو سيارتك، ما يمنعك لا شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنت تذكر بقلبك معاني هذه الكلمات. أتذكرون المثوبة؟ أتذكرون الأجر؟ ما هو؟ كان له كعدل 10 رقاب، كأنك عتقت 10 رقاب وحررتهم في سبيل الله. وليس هذا فقط، ورفع لك 100 درجة، كتبت لك 100 حسنة، وحط عنك 100 سيئة، ولا تزال يومك ذلك كله في حرز من الشيطان، كأن الملائكة بر الشاشات تحوطك طول النهار وأنت في حرز من الشيطان، لن يصل إليك ليفسد قلبك. ولم يأتي أحد بمثل ما أتيت به من الأجر في ذلك اليوم إلا الذي قال مثلك وزاد عليك، بدل 100 120 أو 200. فهل هذا الولد يمكن نتركه ونحن أحياء عقلاء؟ بكم هذا نشتري هذه 600؟ وورد الصباح والمساء، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، الله الله، لو تقولها وأنت فاهم ما تقول وشاعر وتحس معنى هذه الكلمة تكاد تطير بها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، نقولها ما بين أذان المغرب إلى الإقامة، أقل من ذلك، من موقف السيارات إلى هنا نكملها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. هذه جائزتها أن يحط عنك 100، لا، غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. هذا لا يأتي من طريق الأحاديث الضعيفة، إياك أن تفكر هذا التفكير في أحاديث في الصحاح، لا نذكر حديثا ضعيفا حتى ما يوسوس لك الشيطان، ثق فيما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح وأمسى حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. كم عندنا الآن؟ نريد أن نصل إلى 1000، ذي 700. وهل تذكرون عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء لعلي بن أبي طالب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الملك، هو السلطان، هو الأمير، هو الإمام، هو الحاكم، هو هو، قل ما شئت. وتأتي الزهراء تطلب عونا لها على تعب حياتها، فيعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذكر. بكم يقدر هذا؟ أو الرسول واهم؟ أعوذ بالله. أو الرسول يغاضب؟ أعاذنا الله، حاشا رسول الله. يأتي إليها وهي على فراشها مع بعلها رضي الله عنهما، فيقول: هل أدلكما على شيء؟ إذا فعلتما كان عونا لكما على أتعاب الحياة. ويأخذ به علي ويسأله أحد رجالات ابن الكوى، يقول: يا إمام المسلمين، هل تركت ذلك الذكر الذي أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما؟ قال: والله ما تركته حتى ولو ليلة صفين. وأنتم تتركونه؟ أعوذ بالله. ما المانع يا شيخ؟ مشغولون بشاشة التلفاز وسماع الأغاني وأصوات العواهر ومناظر الباطل والسوء، محجوبون إلى متى؟ ما هناك رحلة إلى السماء؟ ما في هبوط إلى الأرض؟ لا، إنا راجون، إنا طامعون أن ننزل الملكوت الأعلى بعد ساعات أو أيام. ما تستطيع أن تتهيأ للعروج الملكوت الأعلى. ماذا يتعبك وأنت على فراشك وأصابعك في يديك؟ سبحان الله، سبحان الله، 33، الحمد لله، الحمد لله، 33، الله أكبر، الله أكبر، 34، هذه 100. علي من علي؟ لو جمعت هذه البشرية ما كانت عليا في إيمانها ولا صلاحها ولا علو درجتها. ما يترك هذا الذكر ممكن 40-50 سنة، حتى ليلة من أصعب الليالي مرت به حرب أوقد نارها المجوس واليهود والنصارى، ما تركها. ونحن نأكل ونشرب كالضباع وننام كالبهائم بلا ذكر الله ومسلمون. من فعل بنا هذا؟ الجهل. ما عرفنا الله ولا أحببناه ولا سألنا عنه ولا تعرفنا إليه ولا فعلنا ولا ولا. إذن هذه كم؟ 800. متى نصل 1000؟ اسمعوا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تستوفي بها 1000 وتزيد. واسمع الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من قال لا تمزق وتلاشى، من قال لا والله تمزق وتلاشى ولم يبق له وجود عند الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي وأنت تقول لا؟ لا إله إلا الله. إن الله وملائكته الله الذي السماوات السبع يطويها في يمينه، وهذه الأرض في كفه يصلي على النبي، وملائكته كم عددهم؟ والله لا يعرف لهم عدد، لا يعرفهم من الله. والملائكة تريد أن تعرف عن الملائكة، جبريل عليه السلام تجلى لرسول الله في جياد فسد الأفق كله ب600 جناح، مدن سدوم عمورها رفعها إلى السماء وقلبها. الملائكة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أذن لي، أعطيت إذنا من ربي أن أحدث عن ملك رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. الملائكة يصلون على النبي، والبشري المسكين يقول: لا، ما يصلي. فلهذا إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم باسمه العلم أو بعنوان النبوة أو الرسالة ولم تصلي عليه تمزقت، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. ويقول مبشرا معلما: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. واطلع 10 بـ100، 100 بـ1000، 1000 بـ1000000، 1000000 بـ1000000000، 1000000000 بـ1000000000، إلى أين؟ ومع هذا يمضي على المؤمنين ملايين المؤمنين والمؤمنات 24 ساعة ما يقولون صلى الله عليه وسلم. أما أن يستقبل القبلة، أما أن يجلس، أما أن يذكر ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، قل من يقول هذا، مع أنها واجبة في كل صلاة. إذا صليت ركعتين أو فريضة ذات 4 ركعات أو 3 أو ركعتين لا بد وأن تصلي هذه الصلاة في صلاتك، أو صلاتك ناقصة إن لم تكن باطلة. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ورد عنه نيف و30 صيغة من الصيغ علمها أصحابه ونساءه وبناته. أعطيكم صيغتين كبرى ما فوقها صيغة، وصغرى أدناها صيغة، وأنت خذ بما تستطيع. الكبرى هي الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في كل صلاة نصليها، أعيدها ليسمعها الغافلون ويحفظوها من إخوانهم الليلة: لا يبيتن رجل منا ولا امرأ الليلة وهو لا يحفظ هذه الصلاة إلا حفظها، ولو يقع باب جاره اسمع أصلي هل صلاتي صحيحة وإلا لا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا أعرف أن السامعين بينهم من لا يحفظها والسامعات كذلك، لكن لما رخيصة هذه؟ لو كانت دجاجة مشوية يفزع. كيف ما نحفظ الله؟ واجب في كل صلاة طول العمر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المستمعين، من كان لا يحفظها وحفظها الآن يقف لنا نرى وجهه المنير لنهنئه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من هو الذي حفظها الآن؟ كلكم من قبل تحفظونها. اللهم لك الحمد، الحمد لله، أبشر. هذه أكمل صلاة وأسماها وأشرفها وأغلاها، الصلاة الإبراهيمية. إذ علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ هؤلاء جنرالات الدنيا القائلون، ما أوساخ البشر، أولى أبو بكر وعمر وعثمان ورجالات الإسلام. قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فعرفناه وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك إذن؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله حفظت في كل صلاة بعدما نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تشعرون أنكم تكلمون رسول الله ولا لا؟ ملايين من العرب والمسلمين ما يفهمون هذا ولا ذاقوا طعمه. نعم، قبل وجود هذه المخترعات التي فتح الله أبوابها وأنار الوجود بها، ما كان المؤمنون إلا يسلمون لله فقط. اضطربوا وقالوا كيف نقول السلام عليك أيها النبي وهو غايب؟ أيام كان يصلي بنا، نعم هو بين أيدينا، لكن بعدما مات كيف نقول السلام عليك أيها النبي؟ نقول السلام على النبي. قال العلماء اسكتوا، ما هو شأنكم هذا؟ علمنا رسول الله أن نقول هذا. وتمضي القرون ونحن الآن موقنون أننا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فتصله على الفور ويرد السلام. ومن شك في هذا لا عقل له، هبط. لأن أنا الآن هنا ألو نتكلم مع أمريكا، هذا صح وإلا لا؟ ومع الله لا، أعوذ بالله من هذا السوء والفهم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله على الفور هي عنده. من خلق الهواء والأثير والموج؟ فلهذا لما أسلم عليه وأنا غافل أعيد. تبهتم؟ لأن الدنيا هي هذه، لما أسلم عليه السلام عليك وأنا غافل أعيدها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتصل كل عبد صالح في الملكوت الأعلى والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اسمع، كل صلاة وأنت بين يدي الله والله، أنت بين يدي الله تشهد هذه الشهادة وتكررها طول حياتك، ذلك معراجك إلى الملكوت الأعلى. كل صلاة نعيد شهادة الدخول في الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم نصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرفتم هذه الصلاة؟ في كل صلاة. هذه أعلاها، أدناها اسمع، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما. هذه أديت بها الواجب، إذ بهذا أمرك الله، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن قلت اللهم صل على محمد وسلم تسليما أديت الواجب. عرفتم؟ هذه تستطيع 100 في 5 دقائق. اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، 100 200. وإن أردت أن ترقى إلى ما أفضل من هذه زيد كلمة وآله، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. كم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ أعطيكم وردا، على الأقل 300 مرة. يا شيخ شغلتنا عن دنيانا، أخذت عنا نومنا، تركتنا في هذه تتعب لما تقول اللهم صل على محمد وسلم تسليما، تشعر بالعياء. ما الذي وأنت ماشي أو أنت نائم وأنت تنتظر الصلاة؟ ما تنتظر الصلاة أبدا، تنتظر من الأذان الإقامة. كم تصلي على النبي؟ 1000 مرة على الأقل، 300 مرة في اليوم والليلة، منها 100 نوزعها بعد الصلوات الخمس. كل صلاة تصليها فريضة صلي 10 على النبي صلى الله عليه وسلم، 10 مرات، لا استغفر الله، 20 مرة، 5 صلوات ب100. اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، 20 مرة عملناها ورد، ما فيش دقيقتين. هذه 100 و200، واحدة في الصباح وواحدة في المساء، والحمد لله. كملت وإلا لا؟ 300، لأن حد الكثرة قالت العلماء، علماء السلف 300. ما تقول أنا ذكرت الله كثيرا إذا ما تذكر 300 مرة في اليوم والليلة، عرفتم؟ لكن الذكر الآن نذكر 1000، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعظم ذكر لله. أسمع، اللهم صل، ناديت الله وإلا لا؟ ذكرته وإلا لا؟ ذكرته بأعظم ذكر. فلهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصلاة، تنادي ربك اللهم، معناها يا الله، حذفت الياء وأبدلت بها الميم لأن الله ما هو غائب حتى تنادي يا اللهم. تعرفون هذه الميم، هذه في اللهم عوض عن ياء النداء، بدل ما تقول يا الله قل اللهم. لما؟ لأن الله ليس بغائب أبدا، قل بشفتيك يسمعك، يعلم دقات قلبك ونبضات عروقك، اللهم صل على محمد وسلم تسليما. بعد صلاة الصبح قبلها مع الورد الأول اخلطها مع 300. من منكم مستعد؟ أي مانع؟ ما في مانع أبدا، من ساعة ما تصلي الصبح أو تمشي أنت في طريقك إلى صلاة الصبح تأتي بالأوراد هذه، أنت عائد من صلاة الصبح تأتي بها، أنت جالس تنتظر إقامة الصلاة تأتي بها. سبحان الله وبحمده، أنا إن نسيتها آتي بها ما بين الإقامة والدخول في الصلاة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. ما تم الإقامة ويدخل الإمام في الصلاة وكملها، ما في شيء. أما تحبون أن يكون الله معكم دائما وإلا لا؟ أو تستحون منه؟ أما قال لنا أنا مع عبدي إذا ذكرني، أنت مع الله، أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ جماعة ذكرته في جماعة أفضل وأقدس، الملائكة ليسوا البشر. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وإلا لا؟ وزيادة، ذكر ودعاء. تعرفون قيمة الدعاء وإلا لا؟ احفظوا هذا الحديث، الدعاء هو العبادة، احفظ. ما تستطيعون قولوا الدعاء هو العبادة، حصر العبادة في الدعاء، الدعاء هو العبادة. وورد الدعاء مخ العبادة، انزع المخ من الحيوان يبقى حيا، انتهى، اذا بطل الدعاء بطلت العبادة، الدعاء هو العبادة. قد يقول القائل اكثرت يا هذا من الذكر، ما الذكر؟ الناس في حاجة إلى مقاومة الزنا والربا واللواط والخيانة والكذب والسرقة والإجرام وعقوق الوالدين، خمت الدنيا. ونحن نقول هل الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يغشون هذه الكبائر من الذنوب؟ والله ما كان. عرفتم الشيخ يتحدث على علم، الحصن الحصين هو ذكر الله عز وجل، الذي يذكر الله بقلبه ولسانه مشدود بالسماء مربوط مع الله، يزني أتحداك، يقول كلمة سوء وهو ينطق بسم الله، والله ما كان. لو ذكرنا الله انتهت الجرائم وانتهى الباطل والشر والفساد نهائيا، لا رشاش ولا بوليس، فقط ذكر الله، قلوبنا مع الله، كيف نقدم على معصيته ونحارب ونحارب دينه وأوليائه ونحن معه نذكره؟ ما يسلطنا، إنه معنا. فهمتم هذا وإلا ما تفهمونه؟ قل لي بربك من يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويمد يده ليأخذ الباطل، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله، ويفتح عينيه في مجارة ينظر إليه، والله ما كان. حصن عصين، ما وقعنا في الجرائم إلا بعد الإعراض عن ذكر الله تعالى. أما أثنى الله تعالى على الذاكرين، أما قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، خالق الطباع وغارزها وليقول. وإليكم حادثة وقعت في بني إسرائيل أيام عيسى عليه السلام وابن خالته يحيى عليه السلام. أوحى الله تعالى إلى يحيى بأربع كلمات أن يقولها لبني إسرائيل ويعمل بها. وفي ذلك الوقت بنو إسرائيل كالمسلمين اليوم، الكعبة العالية والربا والزنا والدنيا والتكالب مثل المسلمين الآن. إذن فخاف يحيى كيف يواجه بني إسرائيل بها، فتردد، فقال عيسى أعطنيه أنا أقولها وليكن ما يكن. خائف ولنا الآن في العالم الإسلامي، ما يستطيع العالم أن يقول كلمات، لعلي واهم في الواقع يمزق. إذن لما خاف قال عيسى أنا أقولها، فأضطرب يحيى وقال يا ويحي إذا كان ما أقولها أنا أقولها. طلع في شرفة منزل تهرب حتى ما يصل إليه بالحجارة، تعرفون شرفة المنزل، طلع فوقها واجتمع بنو إسرائيل يحبون تجمعات كالعرب الآن. المسلمين إذا جاء مغني وإلا دجال يمتلئ السوق عليه، فامتلأوا، تعالوا انظروا يحيى ماذا يريد أن يقول. وقالها وبرئ ذمته. هذه الأربع الكلمات منها وآموكم بذكر الله، فإن مثل ذكر الله مثل حصن حصين، كإنسان جرى العدو وراءه يجري وهو هارب هارب هارب، وجد حصنا فدخله وتحصن به. هذا مثل ذكر الله تعالى. الذي يريد أن ينجو من الشيطان فلا يزني ولا يسرق ولا يغتاب ولا ينمم ولا يكذب ولا يفجر ولا يعق أمة ولا يعصي الله ولا رسول، الحصن من الشيطان ذكر الله. لازم ذكر الله بقلبك ولسانك، ما يقوى الشيطان على إفسادك. عرفتم هذه الحقيقة؟ إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله ودعاء وصلاة على المصطفى، فلهذا أفضل أنواع العبادة ما ننسى. وأخرى تلاوة كتاب الله عز وجل، هذا ذكر عظيم ذكر وحصول على العلم. الذي يتلو كتاب الله متدبرا متأملا يحصل على أنواع العلوم والمعارف المختلفة المتنوعة، وفي نفس الوقت هو يذكر الله سبحانه وتعالى من ساعة ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى أن يفرغ من تلاوته وهو مع الله، يتلو كلامه ويتدبر ويذكر اسمه، قل ما تمر آية ما فيها اسم الله، فهو نعمة ذكر القرآن، ولهذا سماه الله ذكرا. أما قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، القرآن صاحب الذكر، ما قرأه عبد إلا ذكر الله. كيف تقرأ القرآن ما تذكر أن من أنزله؟ هذا كلام الله. والذكر الحكيم تلاوة القرآن إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بهذا تكون قد أتيت بورد يزيد على الألف ويزيد. أهنئكم وأحمد الله تعالى إليكم على ما فزتم به في ليلتكم هذه، ووفوا وانتبهوا، عرفتم وإلا لا؟ ما بقي بيننا من يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يأكل ربا ولا يفعل جريمة أبدا، لأننا في عصمة الله ما دمنا ذاكرين لله. هذا معنى قوله تعالى فاذكروني أذكركم، وما معنى واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي إنعامي إفضالي إحساني ولا تكفروه وتغطوه وتجحدوه. ومن مظاهر شكر الله على إنعامه على خلقك، أنت مخلوق وإلا لا؟ في من يقول لا مجنون أخرجوه من المسجد، في من يقول أنا لست بمخلوق، عاقل يقول هذا الكلام؟ مجنون. مخلوق اسم مفعول، من خلقك؟ الفطرة تصرخ تقول الله الله هو الذي خلقني. هذا الخلق كم يساوي؟ ديتك كم؟ 100,000. ديتك 100,000. ولو جزأناك دية العين كم؟ دية كاملة. دية اللسان دية كاملة. كم إذن؟ ملايين. كل هذا الإنعام ما تحمد المنعم ولا تشكر، تعجز أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وفي هذا المعنى يقول الحكيم أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. بيت شعر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. عرفتم الشكر؟ ثلاث مجالات يكون بالقلب. كيف يكون الشكر بالقلب يا شيخ؟ الشكر بالقلب هو الاعتراف الباطن بنعمة الله، اعترافك في قلبك بأن هذا ريال من فضل الله، بأن هذا اللسان من عطاء الله، بأن هذه الحياة من فضل الله. هذا الاعتراف بالقلب هو الشكر. إذ كم من جاحد كافر لا يعترف بقلبه لله بنعمة ولا بفضل ولا بإحسان أبدا، وهذا شأن كل كافر على الأرض. هل يعترفون بما أنعم الله عليهم بقلوبهم؟ لو اعترفوا لوقعوا ساجدين بين يدي الله. فأولا أن تعترف بقلبك بهذه النعمة، سواء كانت النطق وإلى البصر ولا ريال ولا الصحة ولا الولد ولا الزوجة ولا ولا ولا حتى الظل تحت شجرة. عندما تحصل النعمة اذكرها لله بقلبك أن هذا من فضل الله. أما أن لا تذكرها بالقلب هيهات أن تذكرها باللسان. أولا القلب، وهو اعتراف قلبي باطني بنعم الله. ثانيا تترجم ذلك الاعتراف الباطني بلسانك الطيب الطاهر فتقول الحمد لله الحمد لله والشكر لله. هذه الكلمة الطيبة تزين الدنيا وما فيها، الحمد لله الحمد لله. عندما تشعر بأية نعمة وأنت تقول الحمد لله. فمن هنا إن شربت ماء أو لبنا أو عسلا أو ماء طاهرا بعدما تفرغ مباشرة يجب أن تقول الحمد لله. إذا أكلت طعاما أي نوع أكلت خبزا حافا بلا مرق وفرغت تقول الحمد لله، ولن تقول الحمد لله إلا بعد أن عرفت إنعام الله عليك بقلبك فقلت الحمد لله. إذا ركبت ووضعت جسمك على الدابة أو مقعد السيارة أو الطيارة الحمد لله. إذا ماذا؟ إذا أكلت إذا شربت إذا ركبت، عندما تفرغ من النعمة تقول الحمد لله. ومما أذكره للصالحين، استدعانا لطعام أحد الإخوان في بريدة من سنوات، أستاذ دعانا على طعام ووالده شيخ كبير، وضع المائدة وأخذنا بسم الله ناكل. وذاك الشيخ الكبير أبو هذا الأستاذ الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغنا من الأكل، ممكن ساعة أو زيادة الحمد لله. كلما ذكر النعمة وفكر فيها فاضت نفسه الحمد لله الحمد لله. عرفتم الحمد لله قيمتها؟ جاء في التوراة والإنجيل صفات هذه الأمة وأنها الحمادون. صفاتنا في التوراة والإنجيل أمة آخر الزمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعرف بالحمادين. ما معنى الحمادين؟ كثير الحمد. وهكذا هيا معنا إلى المستشفى إلى أسرة المرضى المؤمنين الذاكرين الله كثيرا والذاكرين. كيف حالك يا إبراهيم؟ الحمد لله. وهو يموت، عرفتم هذا ولا؟ تلتقي به على عكاز جائع، كيف حالك؟ الحمد لله. عرفتم هذا؟ هؤلاء هم الذاكرون الحمادون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نأخذ بهديه ونسلك سبيله ونتمسك بطريقه، أما إذا غفلنا كما غفل ملايين منا ما يعرف الحمد لله. كيف حالكم أنصار؟ كيف حالك؟ طيب تعرفون هذا ولا؟ الحمد لله لا يقولها إلا الأحياء، أحياء القلوب والضمير، العارفون بالله الشاكرون الذاكرون. إن شاء الله لا يفارقنا لفظ الحمد لله، نستيقظ من النوم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكري. لا إله إلا الله، هذه ما تطيقونها يا أبنائي. تأملوا هذا ذكر رسول الله عندما يستيقظ من النوم، ماذا يقول؟ الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكري. فهمتم معنى أذن لي في؟ سمح لي أن أذكره، وإلا ما أنا ومن أنا حتى أذكر ذا الجلال والإكرام؟ لولا إذنه لنا نحن أهل لأن نذكره؟ ما تعرفون هذا؟ أنا عرفت هذا من العجائز في القرية، لما تغضب العجوز قال ما تذكر اسمي. فهمتم هذه ولا؟ ما تذكر اسمي، أنا أجل أن تذكرني أنت. ما ذقتم هذه؟ وآذن الله لنا أن نذكره ويثيبنا على ذكره. الحمد لله الحمد لله. يستيقظ أبو القاسم فيقول الحمد لله الذي رد علي روحي، لأن فارقت الجسم. أو تقول ما فارق؟ والله فارقته. هام نعم، التيار متصل بالملكوت الأعلى. تعرف التيار وإلا لا؟ رد علي روحي وعافاني في جسدي. قد يقوم الإنسان من النوم يعمى، ممكن مشلول يملك شيئا، هو حي تاكله، عدو يغرس في حربه، من عافاك؟ وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكري. هذه عرفتم؟ أذن لي، سمح لي أن أذكره، ولو أجل وأعظم من أن نذكره نحن. وأذن لي في ذكري. إذن حمد الله، حمد الله باللسان أولا، القلب يتحرك يذكر النعمة والمنعم فيلهج بكلمتي الحمد لله. هذان ركن الشكر. والثالث أن تصرف النعمة فيما أحب أن تصرف فيه، وإلا فأنت كافر النعمة ولست لها بشاكر. أعطاك ريال أو ألف، أنفقها فيما يحب، فيما أذن لك. أنفقتها فيما نهى وحرم، والله ما شكرتها واستهزأت وسخرت. ما أعطاك هذا ريال أبدا لتشرب به السم أو تقتل به عمرا، أعطاكه لتنفقه عليك أو على من تنفق من أجل أن يعبد الله بالذكر والشكر. هنا وقف لو نتأملها. لو عرف إخواننا هذا، والله ما شرب الأفيون ولا الكوكايين ولا الدخان ولا السجاير ولا الخمر ولا أبدا، كيف يعطيك هذا ريال وتعصيبه؟ أين يذهب بعقلك؟ إلا إذا قلت أنا كافر يا شيخ، هذا نعم. أما أنا مؤمن، يعطيك الدينار والدرهم إفضالا منه وإحسانا، أنت ما خلقت ولا أوجدت، هو الذي سخر لك وأعطاك، ثم تعصيه به، كيف هذا؟ هذا شكر النعمة أو كفرها؟ قولوا كفرها. والصحة البدنية من وهبكها؟ من أعطاك صحة بدنك؟ فكيف تستخدم هذه الصحة ضد ربك، ضد الذي أعطاها؟ فتذبح المؤمنين وتبقى بطونهم أو تسلب أموالهم وتنتهك أعراضهم. هذه الصحة من وعطاك إياها؟ ما هي نعمة الله؟ أهكذا يكون الشكر؟ قوة البدن تستخدم ضد أولياء الله؟ يا شيخ ما تعلمنا ما عرفنا، هذه علتنا، ما علمتمونا. أنا أقول ما جئتمونا، ما قرعتم أبوابنا، ما اجتمعتم في بيت ربكم وناديتم أن علمونا، أنتم شاردون تائهون في المقاهي والملاهي والملاعب، كيف نتعلم إذن؟ كيف؟ نعم العلة أننا ما تعلمنا، والله ما تعلموا. ملايين مليارات ماتوا أحياء ما جلسوا هذا المجلس، ولا عرفوا ما عرفتم هذه الليلة أبدا. فما الحيلة إذن؟ نبكي فقط. هيا نستأنف الحياة من جديد، ما زالت الحياة بأيدينا، ماذا نصنع؟ لقد مللنا هذا الكلام ولن نمل حتى ننتهي. الطريق، بلغوا رجال الحكم عندكم، بلغوا رجال العلم، بلغوا البصراء، بلغوا الأذكياء، أن الطريق هو أن نعرف أننا مسلمون مؤمنون، نريد أن نسكن السماء في الملكوت الأعلى. وعليه الطريق إذا مالت الشمس إلى الغروب، الساعة السادسة مالت، قف دولاب العمل، وقف، توضأ، احمل زوجتك وأولادك إلى بيت الله. ما هي مكة؟ بيت الله مسجد تبنونه في القرية أو في الحي وتجلسون والله يفتح ويعلم.